احيانا هذا العبيلي ما يحط بربيش وعبيليه مباشره، طيب ما حط لي بربيش اقل الدرجات. اشوفها الناس دعوا الناس في غفلاتهم يرزق بعضهم بعضا. بعد ذلك قال نكتفي اليوم الى هنا، اطلت عليكم. الثالث امكان تسليمه، والحمد لله رب العالمين.